سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. مهمل وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 11: وأقر، يعني بلساني وجناني، بل أعتقد جازما اعتقادا لا شك فيه ولا مراء، بالميزان الذي توزن به الأعمال، توزن به الأعمال، توزن به الحسنات والسيئات، وتوزن به الصحف، ويوزن به العامل. فالوزن للأعمال في قول أهل العلم، والوزن لصحف الأعمال، وقد يوزن بعض الأشخاص. فقد ثبت بالحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يجزن عند الله جناح بعوضة، فويوزن. والأصل الوزن للأعمال الصالحة والسيئة، والميزان حقيقي وليس بمعنوي كما يقوله أهل البدع، بل هو حقيقي، له كفتان، له كفتان وله لسان. في إحدى كفتي توضع الحسنات، وفي الأخرى توضع السيئات. فمن زادت حسناته على سيئاته فهو ناج ومن أهل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهو الخاسر، وقد خاب وخسر من زادت آحاده على عشراته. فإذا رجحت كفة الحسنات فهذا يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر سيئاته إن كان مسلما معترفا مقرا بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك إذا عذب بقدر سيئاته إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين فإنه يعذب بقدر ذنوبه، ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. وأما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فقال جمع من أهل العلم أنهم هم أهل الأعراف، هم أهل الأعراف، فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يحبسون على الأعراف ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وأقر بالميزان، المعتزلة ينكرون الميزان، والأحاديث الواردة في الميزان تفيد القطع، وكذلك ما جاء في القرآن من التنصيص على الوزن وعلى الميزان والموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كل هذه تدل دلالة قطعية على وجود وثبوت الميزان. وينفي وينكر المعتزلة الميزان، ويقولون أن الحسنات والسيئات معاني، معاني، والمعاني لا توزن، والله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أعيان بحيث تكون لها أجسام بقدرها توضع في الميزان. وكلمة التوحيد في بطاقة، إذا وضعت في كفة رجحت بما يقابلها، كما في حديث البطاقة، وأن شخصا قررت سيئاته فاعترف بها وهي في 99 سجلا، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول لا لا أذكر، فيقال نعم لك حسنة، فيؤتى بالبطاقة التي فيها كلمة التوحيد فيقول يا ربي ما تصنع هذه البطاقة في مقابل هذه السجلات، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وأقر بالميزان والحوض الذي المعتزلة من حججهم وشبههم في نفي الميزان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى وزن الأعمال، فقد كتبت وهو يعرفها ويعرف النتيجة، وأن هذا سعيد وأن هذا شقي وأن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة، وهو في بطن أمه قبل أن يخلق قبل أن يوجد، وفي علم الله جل وعلا ذلك قبل. المقصود أن هذه من شبههم، والفائدة من الميزان كما قرر أهل العلم أن يقتنع كل إنسان بنتيجته، فلا يقول من دخل الجنة أنا دخلت الجنة بعملي، ولا يقول من دخل النار أنا عذبت وعوقبت بأكثر مما أستحق. فإذا نظر إلى عمله وقرر عليه وأقر به واعترف ووضع في الميزان ليس له حجة، فينقطع عذره ويخرج تخرج النتيجة من عالم الغيب إلى عالم الشهود. فإنكار الميزان من شأن المبتدعة وهو ثابت من نصوص الكتاب والسنة، وأنكر من أنكر الميزان إنكارا لا تأويل له فيه هذا لا شك أنه يكفر، لكن من تأوله وقال نعم نقر بالميزان وأنه ميزان معنوي لا شك أن بدعته مغلظة وكبيرة، لكن القول بتكفيره مع وجود مثل هذا التأويل قد يكون بعيدا. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ونهر الكوثر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام من الأمور الثابتة بالدلائل القطعية بنصوص الكتاب والسنة. أما في الكتاب فالسورة المشهورة بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، نهر في الجنة مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وآنيته عدد نجوم السماء، يشرب منه من تبعه عليه الصلاة والسلام ويذاد عنه من خالف. وهل الحوض هو الكوثر النهر المعروف أو غيره؟ وهل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل نبي حوض؟ دلت الأدلة أن الحوض لكل نبي حوض، والنهر نهر الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص به عليه الصلاة والسلام. وثبت أنهم يريدون الحوض، ترد أمته الحوض ويعرفهم بسيماهم من آثار الوضوء، ويذاد عنه من يذاد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من المرتدين المغيرين المبدلين. فليحرص الإنسان على الاتباع وأن لا يعمل عملا إلا بأثر لينال مثل هذا الشرف، لأن من شرب منه لم يظمأ، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدا. فإذا كان يذاد عنه المرتد ويذاد عنه المغير والمبدل لشرع الله، لأنه أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحدث يشمل الحدث المخرج عن الملة ويشمل الحدث الذي يتضمن مخالفة من بدع ونحوها، فعلى الإنسان أن يلزم السنة. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. عبيد الله بن زياد والي من الولاة كان ينكر الحوض، فسأل عنه بعض الصحابة وأخبره بعض الصحابة ثم اعترف به. وفي حديث أبي برزة عند أبي داود أن أبا برزة رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد وقال له عبيد الله بن زياد إن محمديكم الدحداح، يعني ينبز أبا برزة بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وينبزه بلقب ويعيبه بعيب، وما له عيب سوى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فطال الكلام بينهما فأخبره عن الحوض، وأحاديث الحوض متواترة ثبوتها قطعي، وأجمع عليه سلف الأمة، وبعد ذلك قال به. وعلى كل حال المخالفة لا تضر إلا صاحبه، يعني لو افترضنا أن ابن زياد هذا مع أنه مخالف في أمور كثيرة يخالف ولا ما لا يضر إلا نفسه، وسخريته من الصحابي بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبزه إياه وتلقيبه إياه بالدحداح، يعني لا شك أن هذا دليل على استهتار، دليل استهتار، وهذا من شؤم مخالفة السنة، فمخالفة السنة تجر إلى مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله، يرجو الناظم كما يرجو غيره من المسلمين أنهم يشربون من هذا الحوض حتى يرتووا منه. والنهل هو أول الشرب، ينهل ثم يعل، يعني يأتي يشرب مرة بعد أخرى. ثم قال رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط يمد على متن جهنم، لا بد أن يجوزه الناس كلهم، ويكون جوازهم له على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون مروره كالبرق، ومنهم من يكون كأجود الريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو ويكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، نسأل الله العافية. فمسلم ناج، في بعض النسخ فموحد ناج، وأما المشرك فإنه لا ينجو، المشرك لا ينجو بل يكب. وآخر مهمل، في بعض النسخ يهمل، المسلم الذي هو الموحد ينجو ويجوز الصراط بحسب عمله، وأما الآخر غير المسلم غير الموحد وهو المشرك يهمل، فلا يعان على جوازه فيكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والنار يصلاها الشقي بحكمة، فالنار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الشقي الأشقى الذي جاءه الخبر عن الله وعن رسوله فلم يرفع به رأسا، أمر فلم يأتمر، ونهي فلم ينتهي ولم يزدجر، مثل هذا صلى الله السلامة والعافية شقي، وسيصلى نار جهنم نسأل الله العافية بحكمة، يعني لا بظلم من الله جل وعلا، وإنما بحكمة، لأن الله جل وعلا هداه النجدين وبين له الطريق وأوضح له السبيل وأنار له الطريق المستقيم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على البيضة لا يزر عنها إلا هالك، فاختار طريق الردى، والناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى، فالذي يأبى بعد البيان لا يلوم إلا نفسه، وإنما هي الأعمال تحصى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالشقي يصلى النار بحكمة الله جل وعلا وعدله، يعني بما كسبت وبما جنت يداه، وكذا التقي، يعني من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وكذا التقي الفاعل للمأمورات المجتنب للمحظورات إلى الجنان سيدخل، فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث لهم. فليختر الإنسان ما دام في وقت الإمكان اختار نجاة نفسه وما ينجيه من عذاب الله جل وعلا، ولا يمهل ولا يسوف أو يتأخر في الامتثال أو يتردد ثم يفاجأ بالموت وهو لم يستعد. وهما فريقان كما قال الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله جل وعلا لما خلق الخلق ميز المكلفين بالعقول التي هي مناط التكليف وبين لهم وهداهم إلى السبيل، فالذي يختار غيره يجني على نفسه. ولكل حي عاقل في قبره، ولكل حي عاقل في قبره، لكل حي يعني قبل وفاته، عاقل يعني مكلف، يعني من كان حيا عاقلا مكلفا إذا مات وجد في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. الأعمال تصحب أصحابها، فإذا مات الميت تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع المال من دابة ونحوها مما يركب إليه، وكذلك يرجع الأهل، ويبقى العمل، يبقى العمل. لكل حي عاقل في قبره عمل، ثم إن هذا العمل إن كان حسنا صالحا جاءه في صورة شاب حسن الوجه يؤنسه في قبره ويدافع عنه، وثبت أن الأعمال الصالحة تدافع عن أصحابها، والقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، والزكاة تدافع عن مؤديها، والصلاة، وهكذا تأتي هذه الأعمال الصالحة على صورة شاب حسن الوجه، وتأتي الأعمال السيئة نسأل الله العافية على أقبح صورة موحشة، عمل يقارنه هناك، فإما أن يكون مؤنسا له أو موحشا، ويسأل عن عمله، يمتحن، يبتلى في قبره، فإذا انصرف أهله عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه فيسألانه: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن يجيب بالجواب المعروف فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل آمنا به وصدقنا. وأما من سواه الكافر أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وهذا يدل على أن الثقلين لا يسمعون عذاب المعذبين، ولو سمعوا لصعقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن تدافنوا، في بعض الألفاظ: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، يعني لولا أن تدافنوا، يعني يدفن بعضكم بعضا لكثرة من يموت، ولولا أن لا تدافنوا بحيث يوجد من لا يمكن دفنه لكثرة من يموت، والوجهان يمكن حملهما على معنى صحيح. فهذا يدل على أن المعذبين لا يسمع عذابهم، وقد يسمع من باب الاعتبار، أو قد يرى في النوم شيء من هذا، أو قد يحصل أن ينبش قبر لأمر من الأمور فيرى العذاب فيه، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في قصص كثيرة في كتاب له أسماه أهوال القبور، ويكون هذا لحكمة ليعتبر ويذكر من حاله. وقد تظهر بعض العلامات أثناء التغسيل، علامات حسن الخاتمة أو ضدها، كل هذا ليعتبر المكلف ويدكر ويزدجر، فإن رأى العلامات الحسنة سأل عما كان يعمله من الأعمال الصالحة وعمل مثله، وإن كان بخلاف ذلك سأل أيضا ليحذر من هذه الأعمال التي يرتكبها من ختم له بسوء نسأل الله العافية. يسأله الملكان، وجاء في تسميتهما المنكر والنكير، وهما ملكان، وقال بعضهم أنهما ثلاثة أو أربعة: بشير ومبشر، ومنكر ونكير، وجاءت بذلك روايات لا تثبت، وإنما الثابت أنهما ملكان. وتسميتهما بمنكر ونكير جاءت في بعض الأحاديث من طرق متعددة ما يدل على أن له أصلا. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا اعتقاد الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد بن قلو، ذكر الأربعة غير مرتبين، والنظم له ظروفه، له ظروفه، فقد لا يستطيع الناظم أن يأتي بهم على الترتيب الزمني، وقد لا يستطيع أن يأتي بهم على الحروف، ترتيبهم على الحروف، لأنه قد لا يطاوعه النظم فيأتي بهم كيفما اتفق. وهنا قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد بن قلو، والشافعي هو الثالث منهم، ومالك الثاني، وأبو حنيفة الأول، ثم أحمد هو الرابع. ولو قال أحمد ثم الشافعي ثم مالك ثم أبي حنيفة نقول رتبهم على سبيل الترقي، ولو قال أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد نقول رتبهم ترتيبا زمنيا على سبيل التدلي. والشافعي أحد الأئمة المتبوعين، ويتبعه جموع غفيرة من المسلمين على مر العصور منذ 12 قرنا أو أكثر، فولد سنة 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، ومات سنة 400، يعني عن 54 سنة، عن 54 سنة. ومذهبه له انتشار واسع جدا، ولأصحابه وأتباعه من خدمة العلم والدين ما لهم، فكثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء والأئمة من الشافعية، ويكثر فيهم أيضا الأئمة المتبعون للحديث والأثر، بحيث يخالفون ما عليه إمامهم ويتبعون الأثر، ويكثر فيهم أيضا المخالفون في الاعتقاد، فكثير من الشافعية منهم الأشعرية، ومنهم من تلبس ببدعة أخرى، ومنهم من هو على الجادة، منهم من هو على الجادة كالحافظ بن كثير والمزي وغيرهما والذهبي، أئمة هدى. توفي الشافعي سنة 400 عن 54 سنة، 54 سنة، يعني الآن عندنا أبو 50 أو 55 يظن نفسه في ريعان الشباب، وأنه بقي له من العمر أكثر مما مضى، وهو لا يدري لعله يقبض في اليوم أو في غد. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما مات عن 54 سنة. كان الإنسان لما ينظر في مؤلفات أتباعه التي ملأت أمصار المسلمين يقول أن الشافعي هذا يمكن عاش 1000 سنة. وليست العبرة بالمدة، العبرة بالبركة. تصور أن الشافعية، لو حسبت الشافعية من زمن الشافعي إلى يومنا هذا، في كل مسألة من مسائل العلم يقول قال الشافعي رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، هذه بركة العلم. وأما مالك فهو نجم السنن ثم أحمد، يعني الثلاثة عطفهم بالواو التي لا تقتضي الترتيب، نعم ثم أحمد، لكن الكلام في من لم يرتب. والآن قدم الشافعي، لأن التقديم بالذكر نعم ينبغي أن يكون له حظ من النظر الزمني، يعني الأصل أن يقول أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا الأصل. ولذا في البحوث العلمية، في بحث المسائل العلمية، يعني ينبغي أن يرتب الأئمة حسب الترتيب الزمني. إن كان الباحث يعتنق أو يقتدي بإمام معين مثلا، وأراد أن يقدمه على غيره، ثم يعطف عليه الأئمة، بقية الأئمة يعطفهم على ترتيبه. وقل مثل هذا في تخريج الأحاديث، في تخريج الأحاديث كثيرا ما يقال رواه البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك السنن، ثم المسانيد، وهكذا على حسب القوة. ومنهم من لا ينظر إلى هذا، وينظر إلى الترتيب الزمني فيقدم. مالك ثم الشافعي والطيالسي ثم يذكر أحمد ثم يذكر البخاري ثم مسلم وهكذا على الترتيب الزمني، ويقدم عليهم على الأئمة عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وإذا نظرنا إلى القوة قدمنا الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المصنفات ثم المعاجم. والترتيب الذكري كما هنا ينبغي أن يكون تابعا للترتيب إما في الوجود أو في القوة، في الوجود أو في القوة، وهنا أنسب ما يكون ترتيبهم على الزمن. والعطف وإن كان بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، إلا أن للأولية حظ من الأولوية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رقع الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. فكون الأئمة يرتبون على حسب الترتيب الزمني هو الأولى، فيقدم الإمام أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذه عقيدة الإمام الشافعي، بل المسائل التي ذكرت في هذه المنظومة كلها متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف هذه الأمة وأئمتها. ومالك نجم السنن، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مولود سنة 93، توفي سنة 79 و100، وممن أخذ عليه الشافعي، أخذ عنه العلم الشافعي. والإمام مالك نجم السنن ومذهبه مشهور، وأيضا أتباعهم فيهم كثرة، ويكثرون في المغرب، كثرتهم في المغرب. والإمام أبو حنيفة يقولون الإمام الأعظم، وهو أكثر الأئمة تبعا، وكل المسلمين في المشرق على مذهبه رحم الله الجميع. ولد سنة 80 ومات سنة 150، ومذهبه معروف ومشهور، وأتباعهم فيهم كثرة، ولهم أيضا وجود في التأليف تفاسير شروح الحديث والفقه، لهم أيضا يد طولة في هذا الباب. ثم أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل آخر الأئمة وجودا، وهو من أئمة الفقهاء ومن أهل الحديث والأثر، وإن غلب عليه الرواية إلا أن فقهه معروف ومدون ومشهور، وأتباعه أيضا لهم وجود، إلا أنهم أقل، الإمام أحمد أقل تبع من الأئمة الثلاثة، حتى إن بعضهم لا يعده من الفقهاء، لماذا؟ لأنه أكثرهم حديثا، فهو يحفظ من الحديث 700,000 حديث. وكونه لا يعد من الفقهاء لا يعني أنه ليس بفقيه. ابن عبد البر صنف الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يدرجه معهم، وهذا أمر عادي ومعروف، وما يزال إلى يومنا هذا، أن من اشتهر بشيء، عرف بشيء، غطى هذا الشيء على غيره. يعني أنت لو تسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فمباشرة ينصرف ذهنك ويتجه إلى العقيدة، وتصنفه على أنه من أئمة علماء الاعتقاد، مع أنه من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وتفسيره للقرآن يشهد به الخاص والعام، ومعرفته للتواريخ وأحوال الأمم شيء لا يخطر على البال. هل يمكن أن يصنف شيخ الإسلام بأنه مؤرخ، مع أنه يعرف من التاريخ أكثر من ابن كثير وأكثر من ابن الأثير؟ لماذا؟ لأن عنده جانب صار كالشمس في حياته، غطى ما عداه على غيره. الإمام أحمد عرف بالحديث، لكن لا يعني ليس بفقيه، لا يعني أنه ليس بإمام من أئمة الاعتقاد، اعتقاد السلف، هو حامل راية عقيدة السلف رحمه الله. فالناس لا يستوعبون، خلاص إذا هجم الذهن على جانب من الجوانب غطى ما عداه. يعني لو أن عالم من أكبر العلماء اشتهر بالخطابة، يصنف خطيب. الناس ما يحسنون وزن الناس، تجد إذا اشتهر بشيء خلاص كأنه لا يعرف غيره. وبعض طلاب العلم تأثرا بمثل هذا قيل لماذا لا تشرح كتاب الرقاق؟ قال لا أود أن أصنف واعظ، لأنه إذا عرف بهذا الأسلوب جرد عن غيره، الناس كثير منهم لا يستوعب، يعني عرفت عنايته بالحديث معناه أنه ليس بفقيه، وبهذا يرمى كبار المحدثين بأنهم ليسوا فقهاء، وعلى رأسهم الإمام أحمد، ولذا ينفر من مذهبه، وأنه مذهب أهل الحديث وفيه شدة. الإمام البخاري رحمة الله عليه من كبار سادة الفقهاء، ومن نظر في صحيح عرف حقيقة ما أقول، وعنده دقة في النظر والاستنباط قد لا يوازيه كثير من الأئمة، فهو فقيه وإن كان محدثا لأنه عرف بالحديث. فمن اشتهر بشيء يعني لا شك أنه يهجم على قلوب الناس ما عرف عنه واشتهر به، ويغطي ما عداه كالشمس. وإن كان الإمام أحمد فقهه واضح ومشهور وأقواله متداولة وأتباعهم فيه كثرة ومصنفاتهم لا تخفى على أحد. ثم أحمد ينقل، يعني ينقل عنهم هذا الاعتقاد، ينقل عن هؤلاء الأئمة هذا الاعتقاد، فأنا أرويه عنهم بالنقل. شيخ الإسلام يسأل عنه محمد رشيد رضا فيقال هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه؟ فيجيب بجواب فيه إنصاف، يقول باعتبار شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب الأئمة الأربعة وعلى كتب أصحابهم، لا شك أن لهم الفضل عليهم من هذه الحيثية، وباعتبار اطلاعه على ما كتبه الأئمة الأربعة وكتبه أتباعهم وإحاطته بذلك، لا شك أنه يفوقهم من هذه الجهة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أهل العلم من عرف بالتفنن، بمعنى أنه يحسن العلوم كلها، وإذا تكلم في علم ظننت أنه لا يحسن غيره، يعني بمعنى أنه لا يغلب عليه علم من العلوم بحيث يطغى على غيره، وإنما يكون متفننا عارفا بالقرآن وعلومه كأهله، وعارف بالسنة وعلومها كأهلها، وعارف بالفقه كالفقهاء قواعده وأصوله، وعارف بالاعتقاد ومذاهب الناس. المقصود أنه يوجد مثل هذا، ولذا تجدون في تراجم العلماء في السير وغيرها يقال المفسر، المحدث، الفقيه، المتفنن، الأديب، المؤرخ، لأنه مشارك في جميع هذه العلوم، لكن إن رجح عنده علم من العلوم غطى على غيره. يقول فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، لا شك أن هذه علامة التوفيق، أن يكون الإنسان مقتديا بهؤلاء بالسلف، يتبع سبيل من سلف، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وهذه علامة التوفيق. توفيق الإنسان أن يكون على الجادة وليست عنده شواذ، متبع لا مبتدع. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني اخترعت قولا تنسبه إلى الدين مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة، فما عليك معول، بل أنت متروك مطرح، أنت وقول وما ابتدعته على حد سواء.